بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب العتق: وهو من أعظم القرب، فيسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك منه، وهكذا الكتابة. ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق، والحرية كيف صرفا، غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك، والحق بأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي، أو لا سلطان، أو لا ملك، أو لا رق، أو لا خدمة لي عليك، ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة، وملكتك نفسك وفككتك لا وملكتك نفسك وملكتك نفسك وفككت رقبتك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام، ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه. وإن قال لمن يمكن كونه أباه: أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني، عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب العتق. والعتق هو اعتاق الرقيق، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من عذابه ومن سخطه ومن غضبه. والشريعة الإسلامية سدت أبواب الرق كلها التي كانت دارجة بين الناس، من السرقة والغزو والنهبة والسخرة، ولم تجعل للرق إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك هذا الباب أبقته الشريعة لمصلحة الرقيق نفسه، فإن هذا الذي استرق بسبب الجهاد في سبيل الله بأن كان كافرا فاسترقه المسلمون، فإنه سينشأ بينهم وسيرى عدلهم وفضلهم، فيدخل الدين في قلبه. فجاءت الشريعة بموارد كثيرة في اعتاق هؤلاء الرقيق، منها ما في الكفارات: كفارة اليمين فيها عتق الرقبة، كفارة قتل الخطأ فيها عتق الرقبة، كفارة الظهار فيها عتق الرقبة، كفارة الوطئ في نهار رمضان فيها عتق الرقبة. وندبت الشريعة إلى اعتاق الرقاب من غير ما سبق، وإنما قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في قول الماتن: ويسن العتق، وهو من أعظم القرب، أي المندوب إليها بالنية الصالحة، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. وهذا في تشوف الشريعة إلى عتق الرقاب، وذكرت لكم أن العتق إما بسبب أو بغير سبب، وهو القرب إلى الله جل وعلا. وكان السلف يحرصون على اعتاق الرقاب في يوم عرفة، يوم يدنو في عشيته ربنا فيباهي بأهل عرفة الملائكة، يتوسلون إلى الله بهذا الفعل أن يعتق الله رقابه من النار. ومنهم من كان يعتق رقابه بدخول العشر الأخير من رمضان تشوفاً لإدراك هذه الفضيلة. فيسن عتق رقيق له كسب، أي لينتفع من اكتسابه، له مهنة. فإن لم يكن له كسب وهو عال على سيده فيكره إن كان لا قوة له ولا كسب، يكره اعتاقه لأنه يتضرر بعتقه. لماذا؟ بسقوط نفقته الواجبة على سيده. ويكره إذا خيف منه الزنا أو الفساد، أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه. أما إذا تحقق منه الفساد وتحقق منه الزنا فإنه يحرم إن علم ذلك منه. لماذا؟ لأن وسائل المحرم محرمة، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وهكذا الكتابة، أي مكاتبة الرقيق ليعتق من القرب، فتسن لمن كان له مهنة يمتهن به، وتكره لمن لا مهنة له أو يخاف منه الفساد والإفساد، ويحرم لمن علم منه الفساد والإفساد. بماذا يحصل العتق؟ قالوا يحصل بالقول وما يقوم مقامه. والقول قولان: قول صريح اعتقتك أنت حر كيفما تصرف، أنت عتيق، أنت محرر، أحررتك، اعتقتك كيفما تصرف من غير الحاجة إلى نية، من غير الحاجة فيه إلى نية، لأن الشريعة متشوفة للإعتاق. غير أمر أعتق، أو مضارع يعتق يحر، أو عاتق اسم الفاعل، فهذا لا يقع فيها. واللفظ الكنائي أي غير الصريح يعتق به الرقيق، وهي 16 لفظا. وذلك أن الاعتاق والطلاق والرجعة لا يصح فيها الهزل ولا المزح، ولهذا جاء في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، العتاق وهو العتق، والنكاح والرجعة، بلفظ والنكاح والطلاق. قال: وكنايته مع النية 16، أي 16 لفظا. خليتك، قال لعبدي خليتك، قال نية العتق فهذا عتق له. وأطلقتك، والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان لي، هذه 6. أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك، لا ملك لي عليك، لا رق لي عليك، هذه 9. وفككت رقبتك، هذه 10. ووهبتك لله أو وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله، فهذه ألفاظ كنائية يعتق بها مع الرق. اللفظ 14: وأنت مولاي، أو سائبة، أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بلفظين يصير المجموع 18: أنت طالق أو أنت حرام. فهذا طالق ما هو معناها نكاح، أطلقها من رقبته، لكن عد هذا لفظ كنائي. بماذا عد لفظ كنائي؟ مع نيته، مع نيته. ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه، جاريته حملت من رقيقه والحمل يتبع أمه فأعتقها، الحمل يتبع أمه كما سبق لنا في الذبائح، إذا ذبح ذبيحة وفيها حمل فذكاة الجنين ذكاة أمه، هنا العتق يتبع الجنين أمه ما لم يستثني، يقول أنت عتق أنت عتيقة إلا ما في بطنك، إلا إذا استثنى. قال وعكسه لا عكسه، ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه، عكسه إن أعتق الحمل لا يلزم منه عتق أو عتق أمه. ولمن وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه، أنت أبي، كان السيد ابن 20 سنة مثلا والرقيق ابن 30 فأكثر، يمكن أن يكون أبوه، أنت أبي، أو قال لمن يمكن من الرقيق أن يكون ابنه، أنت ابني، عتق فيهما. لماذا؟ لعتق ذوي الأرحام على أرحامهم كما ستأتي في دليله. لا إن لم يمكن، لا يمكن أن يكون أباه ولا يمكن أن يكون ابنه إما لصغر أو كبر، إلا بالنية، إلا بنيته. باب العتق كثير منكم يشكل عليه أو لا يتصور لأنه لا وقوع له في الغالب في هذا الزمان، وليس معناه أن العتق معدوم، لا، هو نادر، وربما نقول هو قليل، والدول الآن تكافح الرتق، تكافح الرق وتعده جريمة في حق الإنسانية، ويسمون نظامها الاتجار بالبشر. شريعة الإسلام أكمل منهم وأحسن دلا منهم، والرق كما سبق فيه مصلحة للرقيق ولنسله، وهو دخولهم في دين الله، إذ أصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، ولهذا لا يمكن أن يأتي رق إلا بالجهاد في سبيل الله إذا سن ذلك ولي الأمر، فإذا قال لا ما نسترق نساءهم فالأمر إلى تدبيره وإلى اختياره. نعم شيخ، العتق علاقته بالفرائض كما درسنا سابقا؟ أي العتق له علاقة بالفرائض من كون العتيق مولاه من أعتقه، مولاه إيش؟ من أعتقه، ولهذا من تشوف الشريعة للعتق جعلت هذا المعتق له منة على العتيق وعلى نسله، فجعلهم الشارع من الورثة، الولاء لحمة كلحمة النسب، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما، أو خرق أو حرق عضوا منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، عتق في الجميع، عتق في الجميع، ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب، فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه، عتق عليه ولو حملا، وإن ملك بعضه عتق البعض، والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه، وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك، فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه، وولاؤه لبيت المال من لا يعترف أحدهما بعتقه، فيثبت له ويضمن حق شريكه. ذكر العتق بالقول وفرق بين القول الصريح والقول الكنائي. هل يقع العتق بالفعل؟ نعم، ويقع العتق بالملك. فمن العتق بالفعل مثل من مثل برقيقه، جدع أنفه، أو قطع أذنه أو لسانه، أو قطع ذكره، فإنه بمجرد هذا التمثيل من السيد برقيقه يعتق عليه، لأن الشريعة منعت من التعذيب والتمثيل والإضرار. ودليل ذلك أن رجلاً في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاريته، فقطع ذكر غلامه وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا، رأيته مع الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اذهب فأنت حر. أعتقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر أن رجلا أقعد أمة له على مقلاة حارة، فاحترق عجزها إليتيها، فأعتقها عمر عليه، وأوجع هذا الرجل أوجعه ضربا، لأن التعذيب ممنوع خصوصا ما فيه تمثيل. ولهذا قال: أو خرق، أو حرق منه عضوا، خرقه أو حرق منه عضوا، أو استكرهه على الفاحشة، لأن هذا من الفساد. أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغره فأفضاها، استطلقها، يعني مجرى البول مع مجرى الحيض استطلقت، وهي لا يوطأ في مثلها، فإنها تعتق عليه، لأن هذا كله داخل في المثلة، في المثلة. وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب الديات أن من وطئ امرأة لا يوطأ مثلها صغيرة فاستطلقت، أنه يضمن ديتها، يضمن ديتها. إن كان يوطأ مثلها واستطلقت ليس عليه شيء. والفرق بين الأمرين أنه في الأول فعل فعلا لم يؤذن له فيه، وفي الثاني فعل فعلا إيش؟ مأذون له فيه. قال: عتق في الجميع، ولا عتق بخدش، خدشه مخشه، أو ضرب ضربه، أو لعن، لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص ولا يمكن أن يقاس عليه. هذا العتق بالفعل. العتق بالملك، ويحصل أي العتق بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب. إنسان ملك أباه، أبوه رقيق، فاشتراه من سيده، مجرد ما يملك الابن أباه يعتق الأب على أبيه أو جده، أو وإن على كذلك إن ملك الأب ابنه، ابنه رقيق أو حفيده، فإنه يعتق عليه. وكذلك لو ملك أخاه أو أخته وأولادهم وإن نزلوا، أو عمه وعمته وإن علوا، أو خاله وخالته وإن علوا، فإنه إذا ملكهم عتقوا عليه، لما جاء في حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. طيب، جاء في صحيح مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهذا محمول على أنه أراد فيعتقه بشرائه، يكون هذا نيته أن يعتقه بشرائه، مجرد ما يشتريه فإنه يعتق الأب على ابنه ويعتق الابن على أبيه. طيب، إذا كان أخوه من الرضاعة هل يعتق بشرائه؟ الجواب لا، يقول محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة، أي أنه يملك. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لغلامه عمير: يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، أي طيبا بذلك نفسي، فأخبرني بمالك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده. إذا كان العبد عنده مال وأنت أعتقته، فاعتاقك له ليس معناه أنه يذهب ماله عنك، لأنك تملك العبد وتملك ماله، فلا نجمع عليك الخسارتين. يعتق العبد في رقبته، أما ماله يبقى لسيده، لهذا الحديث. طيب، وإن ملك بعضه عتق البعض، ملكت نصف أبيك ونصفه لآخر، عتق النصف الذي ملكته أنت، فصار هذا الأب الرقيق مبعض، نصفه حر ونصفه لم يزل رقيقا للبعيد. وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا. طيب، النصف الثاني يجب عليك أنت أيها الابن أن تشتري هذا النصيب ممن؟ من شريكك في أبيك ليعتق به، ويغرم حصة شريكه. إن أبى الشريك غرمها من؟ الابن، ليعتق عليه أبوه. قال: وهكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك. أهنا ثلاثة تشاركوا في رقيق، هذا الرقيق ما شاء الله عنده مهنة، تشارك فيه ثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه، إيش؟ الثلث. طيب، إذا طالب الاثنان الشريكان بقيمته يغرمها، لأن هذا مشترك، وكان الواجب عليه أن يشاورهما. فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، اشترك اثنان في ماذا؟ في رقيق، وقال الاثنان محمد وناصر، قال محمد الناصر ترك اعتقت نصيبك، وقال ناصر لمحمد ترك أنت اعتقت نصيبك، يتحالفان، فإن تحالف فإن هذا العبد عتيق. طيب، قال أنا هذا ما اعتقت نصيبك، لكن لما حلف عليك شريكك وأنت حلفت على شريكك بأنه أعتق وهو حلف عليك بأنه أعتق، فقد عتق عليكما. وولاؤه لمن يكون إذا تحالف؟ لبيت المال، لأن الولاء لا يبقى لأحدهما، فكل منهما حلف على بعض الولاء ليس على كله، ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه، ويضمن هذا المعترف بعتقه وثبت له ولاؤه يضمن حق شريكه، أي قيمة حصته في هذا العبد. نعم. سم. والباقي بالسراية ليه يدفع له؟ ها؟ والباقي وإن ملك بعضه؟ نعم. والباقي بالسراية. طيب، أنت الآن اشتريت بعض أبيك، اشتريته، فإنه يعتق هذا البعض الذي اشتريته، النصف، الربع، وباقيه بالسراية يجب عليك أن تدفعها ليعتق عليك، لما عتق عليك بعضه وجب عتقه كله عليك، لعموم الحديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. أي نعم. فصل. ويصح تعليق العتق بالصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر، وله وقفه، وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة، فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق، ولا يبطل إلا بموته. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ويصح ويصح أنت حر بعد موته بشهر، فلا يملك الوارث بيعه. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن أملكه وأول أو آخر ما من يطلع من رقيقه حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق، ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. هنا هذه مسألة تعليق العتق وإضافته، إذا علق بوصف فإنه يقع هذا الوصف، إذا وقع الوصف وقع العتق، وكذلك الطلاق. إن خرجت من البيت فأنت طالق، إذا خرجت طلقت، قال لعتيقه إن خرجت من هذا الدار فأنت طالق، فخرج وقع فأنت عتيق، وقع العتق. ويصح تعليق العتق بالصفة، فإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة مثل المدبر كما سيأتي، أنت من بعدي حر. وله وقفه، يجعله وقفا، وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة، له أن يوقفه قبل أن يخرج من الدار، وله أن يبيعه قبل أن يخرج من الدار قبل وجود هذه الصفة. فإن عاد لملكه باع عبده، قال لعبده إن خرجت من هذا من الرياض فأنت حر، والله صمر العبد راح يخرج، قال ترى بعته، من يشريه؟ قال فلان أنا أشتريه، ذهبت الصفة. بعد سنة رجع واشترى البائع الأول هذا الرقيق، فإن عاد لملكه عادت الصفة، يعني إذا خرج من الرياض فهو حر. متى وجدت هذه الصفة التي علق عتقه بها؟ عتق. ولا يبطل إلا بموته، لا تبطل هذه الصفة إلا بموت المعتق، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه، فلم يملك إبطالها، مثل النذر. فقوله إن دخلت أو دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو. لماذا؟ لأن بعد موته لا قول له، لا يملك أن يعتقه، انتقل ملكه بالموت إلى من؟ إلى الورثة. ويصح يقول أنت حر بعد موتي بشهر، وهذا يسمى عند العلماء بأنواع التدبير، فبعدما يموت بشهر يعتق، ولهذا لا يملك وارثه بيعه. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، كل عبيدي أحرار، يدخل في هذا كل عبيده أنهم يعتقون، أو قال أول قن أملكه فهو حر، يعتق أول واحد، أو قال آخر قن ملكته فهو حر، عتق آخر واحد. أو قال آخر من يطلع من رقيق فلم يملك إلا واحدا فإنه يعتق عليه، ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد منهما بالقرعة يقرع بينهما. كل هذا من تشوف الشريعة بماذا؟ إلى العتق. ومثله الطلاق، لأن ألفاظ النكاح والطلاق والعتاق لا سخرية ولا مزحة فيها، وإنما هي جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، وتلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة، ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. هذا الفصل في العتق بعوض أي بمقابل. إذا قال السيد لرقيقه أنت حر لكن عليك أن تأتيني بألف، ألف ريال، ألف دولار، ألف درهم، ألف دينار. فالعبد يعتق بالحال بلا قيمة، لأنه أعتقه ابتداء بلا شرط، وجعل عليه عوضا بعد عتق اعتاقه لا يلزمه إلا أن يتفضل. لكن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفا أو بألف، فلا يعتق حتى يقبل بماذا؟ بهذا العوض، لأن على تستعمل في لغة العرب للشرط وتستعمل للعوض. استعمالها للعوض قول الله جل وعلا لموسى مع الخضر: على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني، على أن تعلمني، أي بعوض أن تعلمني. وقولي أصحاب القرية لما جاءها ذو القرنين: على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على هنا أي بعوض، ويلزمه الألف إذا قال على ألف أو بألف. إذا قال: أعتقك على أن تخدمني سنة، يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. فرق بين العوض يدفع والخدمة لا تدفع، وإنما يبذلها هو من نفسه. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، يقول: أنا سأعتق عبدي بشرط أن يخدمني حياته، حياتي أنا، يجوز له ذلك، أو يخدمني 10 سنين فيجوز له ذلك. فإن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها وعنه اعتقته، واشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، ولهذا كان سفينة يقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ملازم لخدمته، وهو في الحقيقة مولى لمن؟ لأم سلمة. ومن قال: رقيقي حر أو زوجتي طالق، وله عدة أرقة أو عدة زوجات، ولم ينوي أحدا معينا منهما، وش يسوون؟ قالوا: عتق جميع رقيقه وطلق جميع نسائه. ليه؟ لأنه مزلوك، من اللي يسحبك من لسانك وقل هالكلام هذا؟ قالوا: لأنه مفرد فيضاف فيعم كل الرقيق ويعم كل الزوجات. سئل الإمام أحمد رحمه الله في رجل له عدة زوجات، وقال: سئل الإمام أحمد رحمه الله في رجل له نسوة، وقال: امرأتي طالق، فقال: أذهب إلى قول ابن عباس أنه يقع الطلاق عليهن، لأن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة أضيفت إلى الله فتشمل جميع النعم. وقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام، ما هي ليلة واحدة، جميع الليالي. نعم. هذه امرأة طالق ما يشترط فيها النية؟ الصحيح، الصحيح أن الطلاق لا يشترط فيه النية إلا في المعينة. قال امرأة طالق يقصد واحدة على فيه، إذا قال امرأتي طالق ولا يقصد زوجته، نعم، اللفظ جرى غير مجراه. لا، هو يقصد زوجته لكن يقصد واحدة. لا، إذا إذا قصد واحدة وقع عليها، وإذا لم يقصد يقع الطلاق عليهن جميعا. انتبهوا أنتم، راح أحد يهدد المرأة بالطلاق حسب الدعوة. هين سلامات. نعم. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي. ويعتبر كونه ممن تصح وصيته، وكونه من الثلث، وصريحه وكنايته كالعتق، ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه وبقتله لسيده، وبإيلاد الأمة، وولد المدبرة، وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي، وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطؤ بنتها إنجاز، ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه، فإن أبى بيع عليه. هذا التدبير وهو تعليق العتق بموته، يقول أنت مدبر يعني حر بعدي. والتدبير يعرف في باب العتق وهو تعليق العتق بالموت، إن مت فأنت حر بعد موتي. لماذا سمي بالتدبير؟ لأنه دبر، لأن الموت دبر الحياة، وهو مجمع على صحته، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، قال هذا العبد حر بعدي، فاحتاج هذا الرجل، احتاج حاجة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فقال نعيم ابن عبد الله: أنا أشتريه، فاشتراه 800 درهم، فدفعها النبي إليه وقال: أنت أحوج منه. فأقر النبي التدبير وأقر بيعه. ممن يعتبر التدبير؟ يعتبر ممن تصح وصيته، أي غير المحجور عليه، وغير المفلس، وغير السفيه، وغير المجنون. وكون هذا التدبير من الثلث، فإن كان يملك عبدا واحدا فقط لا يملك غيره ودبره، لا بد أن يكون هذا في الثلث. تبي تعتق، اعتق في حياتك، ما هو بعد موتك. وصريحه وكنايته كالعتق، كأن يقول: أنت عتيق، أو أخليتك، أو دبرتك. ويصح مطلقا كقوله: أنت مدبر. ويصح مقيدا كأن يقول: إن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر. ويصح معلقا إذا قدم زيد، قدم ابني من الدراسة، فأنت مدبر. إن شفى الله مريضي فأنت مدبر، أو أنت حر. هذا المعلق. ويصح مؤقتا، أنت مدبر اليوم أو بعد سنة. ويصح بيع المدبر وهبته، يصح بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه، ويصح هبته، هبة هذا المدبر. وما جاء في الحديث: لا يباع مدبر ولا يشترى، فهذا حديث لا يصح كما قال الإمام أحمد. وأمكم عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها، إن عائشة أصابها مرض، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط، الزط هؤلاء أو الرط كما جاء أنهم قوم من السند في البصرة، يتطبب، فقال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: ادعوا لي فلانة الجارية، فقالوا: في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجره، قال: اتوني بها، فأتيت بها، فقالت رضي الله عنها: أسحرتيني؟ قالت: نعم. فقالت: لما؟ قال: أردت أن أعتق. وكانت عائشة رضي الله عنها أعتقتها عن دبر لها، يعني أنها تعتق بعد موتها، فقالت: إن لله علي أن لا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب، أسوأ العرب ملكة، يعني شديدين على مماليكهم فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية أخرى فأعتقتها. إذن دل على أن المدبر يصح بيعه ويصح إيش؟ شراؤه ووقفه. فإن عاد هذا المدبر لملك من دبره عتق عليه، عاد التدبير له بعد موته. ما الذي يبطل التدبير؟ يبطل ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه، قال هذا بعدي حر ثم أوقفه وقفا بطل التدبير. ثانيا بقتل المدبر سيده، لأنه استعجل ما أجل له، والقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما يحرم القاتل من الميراث. الثالث ما يبطل التدبير بإيلاد الأمة، دبر أمته قال هذه الجارية ياقوتة تراها بعدي حلال، بعدي حرة، هفت نفسه فوطئ ياقوته فحملت منه، بطل التدبير، لأنه بمجرد أن يموت تعتق هذه الجارية لأنها حملت ابنه فصارت أم ولد. طيب، هذه الجارية ما شأنها؟ له أن يطأها وإن لم يشترطه، لأنها في حال حياته هي رقيقة له. وكان ابن عمر رضي الله عنه دبر جاريتين بعد موته وكان يطأهما. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، لعموم قول الله جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والمدبر باق في ملك اليمين. ولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهية، أي بمنزلتها، فإن عتقت أمه يعتق هو معها، من تشوف الشريعة للعتق. ولو وطئ بنتها ويعتق، ووطء بنتها إنجاز، أي إذا لم يكن وطئ الأم جاز له أن يطأ البنت، جاز أن يطأ البنت. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه. مدبر أسلم وسيده كافر، أو مكاتب أسلم وسيده كافر، ألزم هذا الكافر بأن يبيعه، أن يتخلى عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه، فيلزم بذلك يعطى قيمة هذا الذي يزيل ملكه. فإن أبى بيع عليه، باعه الحاكم، لقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا التدبير، سيذكر بعده المكاتبة. نعم. باب الكتابة، وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا، يعلم قدر كل نجم ومدته، ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب، فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف، لكن لو كتب المميز صح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله، وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. نعم، الكتابة هي أن يبيع السيد رقيقه من نفسه، أي من الرقيق، بمال، واذهب جئني بمئة ألف وأنت عتيق، قال اكتبها، تسمى مكاتبة. والله جل وعلا قال في آية النور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فدل على أن الكتابة للرقيق سنة بشرط أن نعلم فيهم الخير، والخير ما هو؟ كسبا وأمانة، وهذا من تشوف الشريعة للإعتاق. إن لم نعلم فيهم خيرا فإن المكاتبة مكروهة لكنها ليست جائزة. وجاء عن الإمام أحمد أنها واجبة، لأن الله دعا العبد الذي لأنه دعا العبد الذي خير فيه سيده إليها، ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين والد محمد بن سيرين. لكن الظاهر أنها سنة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمة هذا الرقيق مباح، فلا تصح على مال غير مباح معلوم، لأنها بيع يصح السلم فيه منجم أي مؤجل بنجمين فصاعدا أي بأجلين فأكثر، لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. يعلم قدر كل نجم، كل قسط، النجم هو القسط، يعرف قدره بكم؟ بتحديده. كاتبه على 100,000 50 ثم 10 و10 و10 و10 و10 يعلم قدر كل نجم ومدته متى يقع. ولا يشترط للكتابة أجل، فوقع فيه القدرة على الكسب متى ما جمع المال صحت الكتابة. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، ليست على نجمين فأكثر، وليست مدة معلومة، وليست بأجل معلوم، فإن هذه الكتابة تبطل وتفسد. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها كالمعاوضة كالبيع والإجارة، لا تصح إلا بالقول، لأن القول الصريح هو الذي يعرف به المكاتبة، أما بالفعل فلا، فلا تصح إلا بالقول من جائز التصرف كما قلنا في البيع. لكن لو كتب المميز صح، لأن المميز يصح تصرفه، فلو كتب المميز صح ذلك، ومن صح تصرفه صح بيعه وشراؤه بإذنه. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده قبضه منه فإنه يعتق، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فدل على أنه إذا أداه جميعا عتق ولم يبقى أن يكون عبدا. طيب، متى أدى المكاتب ما عليه لسيده عتق، فإن أبرأه منه أعطاه القسط الأول وباقي أقساط أخرى أبرأه منه أيضا عتق بإبرائه، وإن اعتقه سيده وعليه شيء من المال من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده. وش صورتها؟ أنا عندي رقيق اسمه جوهر وكاتبت على أنه يأتيني 100,000 أعطاني 10,000 كم باقي؟ 90. قام يجمع ويجمع ويجمع وتجمع له 80,000. قلت يا جوهر، قال سم يا عمي. قلت تراك حر. طيب بيده 80,000 هي لسيده، كما سبق للحديث من أعتق عبدا وله مال فالمال لسيده. لاحظتم؟ لأنه حصل له العتق والمال حال العتق لسيده. قال أو مات قبل وفائه كان جميع ما معه لسيده، لأنه قبل الوفاء لم يعتق كله وإنما مكاتب. إذا وهب أحسن الله عليك. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، عمل بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال هو حر فبان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحو ذلك لم يعتق، لأن القبض فاسد، وإنما قال هو حر اعتماد على صحة القبض. إذا إيش حالة يا شيخ جمع 80 أي ثم قال السيد وهبتك وهبتك أي إذا كاتب السيد مولاه ثم وهبه جاز له الوهب، ما دام جاز بيعه وجاز شراؤه وجاز وطئه جاز أن يهبه. لمن يكون المال؟ هل هو للواهب وللموهوب له؟ كما سبق في الحديث بحسب نيته. نعم. لك 5 دقائق. عطني. فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء. لا نقف على ولد المكاتب لأن هذا يحتاج إلى تفسير. قال ويملك المكاتب كسبه، إذا كاتب العبد سيده ملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح مالك، البيع، باع المكاتب واشترى وأجر واستدان. لماذا؟ لأن هذا التصرف مأذون له بهذه المكاتبة. والنفقة، نفقة المكاتب ليست على سيده وإنما على نفسه، على نفس الرقيق. ومملوكه وزوجته تابع له في كتابة من كسبه لأن فيه مصلحة، لكن ملكه، ملك هذا المكاتب غير تام، يشبه ما يسمى بملك المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال كفارة اليمين، وإنما ينتقل إلى الصيام. ولا يملك أن يسافر للجهاد لأنه لم يتحرر بعد. ولا يملك أن يتزوج أو يتسرع لأن ملكه ناقص، أو يتبرع أو يقرض أو يحابي. عندك يحابي ولا يجابي؟ يحابي يعني يعطي أحد المحاباة. أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا، وإن كان له رقيق لا يمكن أن يزوج رقيقه، أو يحده بحدود شرعية، أو يكاتبه، يكاتب المكاتب رقيقه إلا بإذن سيده في الجميع، لأن حق السيد عليه لم ينقطع، ولأنه ربما يعجز عن الكتابة فهو ما زال باقيا رقيقا في حكم وفي ملك سيده. والولاء على من؟ على من اعتقه هذا المكاتب، سواء باشر عتقه كما في بريرة فإنها كاتبت قومها ثم قالت عائشة إن شاء أدفع مكاتبتك وعتقك لي، قالت نعم يجوز لكن يكون ولاؤك لنا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأن الولاء هو لمن أعتق، والولاء للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك. ولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد المكاتبة يتبعها في العتق أو الإبراء، يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، فإن أبرأها عتقت الأم ولم يعتق ابنها كأنها لم تكن مكاتبة. ولا إن ماتت لا يعتق قبل الأداء والإبراء، لأنه إن ماتت بطلة الكتابة بموتها. قال: ويصح شرط وطء مكاتبته. كاتب الرجل السيد كاتب جاريته على أن تأتي له بمليون ثم تعتق. خلال المدة هذه يجوز أن يطأها لأنها ما زالت باقية في ملكه. ويصح شرط وطء مكاتبته، يقول: أنا بكاتبك لكن مدة المكاتبة متى ما بغيتك متى منعيني من نفسك. فإن وطئها بلا شرط عزر، إن علم بالتحريم يعزر ولا حد، لأنها ما زالت لها شبهة الملك، ويلزمه المهر ولو مطاوعة. كاتب السيد مولاته، في أثناء الكتابة هفت نفسه عليها وواطئها وهي طاوعته، يعزر وعليه مهرها ولو مطاوعة، لأن هذا عوض منفعتها، يلزمه المهر الذي يليق بها، لأنه يدخل في وطء الشبهة. وطء الشبهة يجب له ماذا؟ المهر. وتصير إن ولدت أم ولد، لأنها بالحقيقة أمة ما بقي عليها درهم، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ثم إن أدت ما عليها عتقت، وكان كسبها وجمعها لها، وإلا بموته، أي تكون أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقها قبل موته. هل يجوز أن ينقل الملك في المكاتب؟ نعم، لقول بريرة لعائشة رضي الله عنها: إني كاتبت أهلي على 9 أواقل وفي كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها. وليس في خبر بريرة أنها عاجزة، ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، جهل الكتابة له أن يرد هذه الرقيقة أو يأخذ الأرش وهو قدر ما بين قيمتها قبل المكاتبة وبعدها، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق في لزوم هذه الكتابة، فلا تنفسخ بنقل الملك فيه، وله الولاء، الولاء لمن أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه. ويصح وقفه، فإن أدى بطل الوقف، أوقف العبد بعدما كاتب يصح وقفه، متى ما أدى العبد جميع ما عليه بطل إيقاف العبد. لماذا؟ لأنه عتق فبطل الوقف، والكتابة لا تبطل به. والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار مطلقا، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم إنظاره 3 لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب 1/4 مال الكتابة، وللسيد الفسخ بعجزه عن 1/4، وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. نعم. وإن اختلف، فصل: وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد، والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيه حكم الصفة، في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، ولكل فسخها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل: والكتابة عقد لازم من الطرفين، أي المكاتب والمكاتب. ليش؟ لأنها بيع، لكن لا يدخل فيها خيار مطلقا، لا خيار الشرط ولا خيار المجلس ولا خيار العيب ولا خيار الغبن. لماذا؟ لأن القصد من هذه المكاتبة حصول العتق، وهذا مما تتشوق إليه الشريعة وترغب فيه وتحث عليه. ما الذي يفسخ المكاتبة يفسخها موت السيد أو جنونه ولا بحجر عليه. لا تنفسخ بالحجر عليه لأنه لما أداها كان في صحة منه، بقية العقود البيع والشراء ينفسخ بالحجر عليه. يعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه سواء السيد من وليه أو وكيله أو الحاكم مع غيبة هذا السيد أو إلى وارثه إن مات. فإذا حل النجم حل القسط فلم يؤده المكاتب فيجوز للسيد الفسخ كما يجوز له الإنظار. قال ويلزم إنظاره ثلاثا، إذا أنظره ينظره ثلاثا ثلاث مرات لبيع عرض، يبيع هذا المكاتب ما عنده من عرض أي من أواني أو أثاث أو متاع، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، يرجو قدومه قصدا لحظ هذا المكاتب والرفق به، وفي المقابل لا يضر سيده بتأخر قسطه ونجمه. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقول الله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهره الوجوب، لكن لماذا قدر ذلك بالربع؟ لأن الربع فيه لأن المال فيه الوجوب، تقديره بالربع لما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة، خرجه عبد الرزاق. وبعض أهل العلم يضعف الحديث، في حديث علي الذي مضى علينا الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. ومرنا أن من أصول الإمام أحمد أن الحديث وإن كان فيه ضعف فإنه يقدم عند الإمام أحمد على مجرد آراء الرجال، فكيف والحديث جاء مرفوعا مضعفا وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه. قال وللسيد سيد هذا المكاتب الفسخ بعجزه، عجز المكاتب عن ربعها، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد كتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق، رواه الخمسة. في رواية المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، درهم واحد. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه في أن يترك التكسب، لأن هذا دين، المكاتب دين عليه، فإن أراد الوفاء أوفى، وإن لم يرد الوفاء بقي رقيقا وعبدا كما هو. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، كاتب العبد سيده ثم رأيا جميعا متفقين فسخ الكتابة لهما ذلك، كما يجوز للبائع مع المشتري أن يفسخ البيع الذي بينهما. إن اختلفا في الكتابة، قال العبد أنت كاتبتني على 100,000، قال السيد خسأ أنا كاتبتك على 1,000,000، فمن الذي يقدم؟ قال وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه، لأن الأصل عدم الكتابة، فقول المنكر يرجح بيمينه مع الحلف، ما لم يكن بينهما بينة فالبينة تقدم. قال وإذا اختلف في قدر عوضها، كم المكاتبة عليه؟ 100 ولا 1,000,000؟ في جنسه ذهب ولا فضة؟ في الأجل بعد سنة ولا بعد شهر؟ أو وفاء المال؟ فإن القول في هذا كله قول السيد مالك العبد المكاتب مع يمينه، مع يمينه. هذه أحكام المكاتبة الصحيحة. هناك مكاتبة فاسدة قال والكتابة الفاسدة كعلى خمر. السيد داشر ورقيقه داشر مثله، ها يقع ولا ما يقع؟ ما أكثره ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكاتب السيد رقيقه قال بكاتبك على العتق بشرط أنك تجيب لي 1000 غرشة خمر. فالمكاتبة على إيش؟ على خمر، هذه فاسدة لا تعتبر. أو على خنزير تجيب لي 100 خنزير. أو على مجهول يغلب فيها حكم الصفة أنه إذا أدى عتق. فالكتابة فاسدة لأنها على مجهول أو على محرم. لا إن أبرئ، أي أبرئ العبد من العوض الفاسد، إن قال ترى اعتقتك وأنت بريء مما كتبت عليك من خمر أو خنزير أو تلاب أو غيرها. ولكل فسخها، للمكاتب والمكاتب فسخها لأنها عقد جائز، ولأن الفاسد لا يلزم حكمه ففسخه من باب أولى. بماذا تنفسخ الكتابة بين السيد وعبده؟ تنفسخ بأمور ثلاثة: بموت السيد، إذا مات ولم يؤدي ما عليه فسخت الكتابة، وجنونه، لأن هذين، لأن التصرف عندئذ يحتاج إلى عقل، والموت والجنون يذهبهما، والحجر عليه لسفهه، فإنه إذا حجر عليه فسدت هذه الكتابة. عقد الكتابة وما سبقه من التدبير يدل على تشوف الشريعة الغرة إلى اعتاق الرقيق وتطلعهم إلى ذلك وحثهم عليه. لما كان من الرقيق من قد يكون أم ولد، يطأ السيد جاريته فتحمل منه وتنتج، صارت أم لولده وهي رقيقة في أصلها، فاحتاج إلى بيان أحكامها، فعقدوا لها هذا الفصل الأخير في أحكام أم الولد من كتاب العتق. نعم. باب أحكام أم الولد، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، ومن ملك حاملا فبطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب، فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة. ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حكم أو قيمتها، قيمة هذه الأمة أو قيمتها أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بيع، منع من غشيانها يعني ما ينام معها، ما يجامعها، ما يطأها، منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت. هذه الأحكام متعلقة بأم الولد، وهي مشمولة في عموم قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين مباح لسيده لصاحبه، مباح أن يطأ بلا عدد. والفرق بين النكاح وملك اليمين فروق كثيرة. النكاح بالعقد، ملك اليمين بالشراء. النكاح لا يجوز أن يزيد على كم؟ على 4. ملك اليمين يجوز أن يزيد على 4 ملايين رقيقة، ليس لها عدد. ويشترك النكاح مع ملك اليمين في الإيلاد، ما ولد من النكاح فهو ولده، وما ولد من وطء اليمين فهو له. ولا يجوز أن يطأ في حيض ونفاس، وكذلك لا يجوز أن يطأ ملك اليمين في حيض ونفاس. ويجب في ملك اليمين، يجب لهذه الرقيقة النفقة لمثلها، كما يجب ذلك على الزوجة. من هي أم الولد؟ وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. لا تصير أم ولد إذا أجهضت في 40 الأولى بنطفة أو بعلقة، إلا إذا أنتجت ما فيه صورة ولد ولو لم يبق حيا فهي أم ولد. تعتق أم الولد بموت سيدها ولو لم يملك غيرها. لقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد. ولما ذكرت أم إبراهيم عند النبي عليه الصلاة والسلام، من أم إبراهيم؟ مارية. سارية ولا مارية؟ مارية ولا جارية؟ هي مارية القبطية. وقد وطئها النبي عليه الصلاة والسلام فأنتج منها أم إبراهيم. قال: أعتقها ولدها، أي أنها بمجرد ما حملت به وأنتجته عتقت، رواه ابن ماجه والدارقطني. ومن ملك امرأة حاملا فوطئها قبل أن تلد حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، قد يكون منه قد يكون من غيره، فيلزمه عتقه ولم يصح بيعها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن، أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ قالها منكرا رضي الله عنه. ومن قال لأمته لجاريته: أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي، صارت بهذا القول أم ولد، لتشوف الشريعة إلى العتق. وقد مرنا أن العتق يشترك فيه الجاد والهازل، الصاد والساذب. وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني، وأثبت النسب، ثبت النسب بهذا الإقرار، فعتقت أمه وصار الابن رقيق عتيقا. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو كان الحمل في غيره، ما تصير أم ولد إلا بالقرينة الراجحة. القرينة الراجحة مثاله: ملكها وهي صغيرة ما تحمل، ثم لم مات عنها وإذا هي حامل، وليس هناك تهمة أنه أحملها غيره، صارت بهذه القرينة أم ولده. ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. أم الولد لا يبطل إيلادها ولو أنها قتلت السيد، قتلها سيدها يصير يذهب عتقها، لكن تبقى أم ولد، تبقى إيش؟ أم ولد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، قال: لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، ويستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. ثم قال: وولدها الحادث بعد إيلادها كهية. أم الولد ابنها الذي حدث بعد الإيلاد حكمه حكمها في الحرية، فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولدها بمنزلتها، لكن لا يعتق بإعتاقها، لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعه ابنها فيه، فبقي عتقه موقوفا على موت سيده. مثاله: نقول أن عبد الله عنده رقيقة اسمها ليمونة، زين، فوطئها فماتت، ولدها حر ولا عبد؟ حر. مات عبد الله وهي حامل، تعتق هي ومن في بطنها، لكن عبد الله ما شاء الله غني وعنده رقيق وإماء، فجعل رقيقه، زوج أمته من أحد رقيقه، فحملت من هذا الرقيق فأنتجت، إنتاجها يصير حر ولا رقيق؟ يصير رقيق. فإن اعتقها في حياتها فالعتق لها دون حملها، دون هذا الحمل. إن قال هي وما في بطنها حر لوجه الله، عتقت هي وابنها. إن قال هي حرة لا ما في بطنها، فإنما في بطنها يتبع ملكه، ملك من؟ ملك السيد. زين يا عبد الله؟ أي نعم. فإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، من مال هذا السيد، لأنها أم ولد والحمل له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا في النساء، فقيس عليهن أمهات الولد. فإن لم يكن له مال فعلى وارثه، لقول الله جل وعلا في آية البقرة: وعلى الوارث مثل ذلك. وكلما جنت أم الولد لزم السيد، وكلما جنت أي تعدت. ليمونة عند عبد الله شيطانية، رعت مشاكل، تضرب هذه، تكسر سن هذه، ما جنته يتحملها هو، لزم السيد فداؤها. بماذا؟ بالأكثر من الأرش ولا بالأقل؟ قالوا بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. ليمونة رقيقة عبد الله شقية، ما عندها إلا مشاكل، لسانها هذا طوله وفعلها أطول، قامت وتهاوشت مع مرتها الجيران وكسرت يدها، اليد كم فيها؟ نصف الدية، كسرت سنين منها، فيها 10 من الإبل. قلنا يلا يلزمك إما قيمتها ولا أقل الأرش. قال هي لو بعناها ما جابت لها إلا 5 من الإبل. نقول يلزمك 5، إذا يلزمك الأقل من أرشها أو من قيمتها، لأن حقوق الناس لا تضيع. هذه من هي أم الولد، لأنها أم ولدها عتيقة. فإن اجتمعت قروش، ضربت هذه كسرت سنها، وضربت الثانية وكسرت يدها، وضربت الثالثة وكسرت إيش؟ خشمها، ولطمت الرابعة وفقأت عينها، يقع ولا ما يقع؟ يقع. إن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع، جميع القروش برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو من قيمتها، عليه الأقل، لأنها لو بيعت ما لها إلا هذه اللي تعلقت بذمته، إلا إذا كان هو اللي أزها وارسلها يتحمل ما تحملته. ويتحاصون أي أصحاب القروش بقدر حقوقه، يمكن ما يجيهم للعشر حتى إن لم تفي بالجميع، لأن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك، كما سبق في الجنايات، كما يأتي إن شاء الله في الجنايات على شخص واحد. طيب، عندنا أم ولد مسلمة أسلمت وسيدها كافر، هي أسلمت وسيدها باق على كفره، فيمنع هذا الكافر من غشيانها، يمنع من وطئها، وحيل بينه وبينها، لأنها محرمة عليه بالإسلام، لا تعتق بمجرد إسلامها، بل تبقى في ملكه عليها ما كان قبل إسلامها، فيجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب. فإن كان لها كسب فإن نفقتها في كسبها، لئلا يبقى لهذا الكافر له عليها ولاية. إن أسلم سيدها الكافر حلت له أن يطأ، لأنه زال مانع وطئه لها وهو الكفر. وإن مات كافرا، هي أم ولد له ومات على كفره، عتقت بمجرد موته كما سبق في المؤمن. هذه أحكام أم الولد، وقبلها أحكام المدبر والمكاتب. وكثير منكم يقل تصوره لها لأن الرقيق ما هو موجود بين أيدينا، فكأن هذه المسألة في شأنه خيالات كما سبق في بعض تفاصيل الفرائض، كأنها ألغاز عند بعضكم لقلة الممارسة فيها. وبهذا ينتهي كتاب العتق، ونقف على كتاب النكاح. في الدرس القادم نبي نزوجكم، والدرس اللي بعده نبي نطلق حريمكم منكم، أي في تفقه أحكام النكاح والطلاق يا أخواني. لا تصدقون بس تجيبون كل المسجد وتملون علينا أن بنزوجكم، لا، نبي نعلمكم أحكام النكاح في شروطه وأركانه ومسائله، ثم الطلاق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه. سم من هو؟ إذا كان وطأ قد وطئ أمها يحرم عليه، وطئ البنت حرمت أمها عليه، يبيعها إن شاء عتقها فله الأجر، وإن شاء أن يبيعها هو مخير بين هذا وهذا، وإن شاء يبقيها رقيقة، لكن ينتفع منها بكل شيء إلا بالوطئ، لأنه وطئ أمها. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.